يتعلق بالسؤال يتعلق بالسنة. لبس، هل هناك فرق بين الإزار والثياب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإشكال يعني؟ لا، المقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن لا نص ساقيه. هذا الحديث تأول بعض أهل العلم ومنشدين العلم لأن المقصود ليس بالثياب إنما المقصود بالإزار. هل هذا تصور صحيح؟ سامحك الله، نعم. أنا قلت لك ثاني الإشبال، قلت لا، ثم رجعت. نعم. ثاني الإشبال إذا؟ ثاني الإشبال. الإشبال يتعلق بكل ثوب سواء كان إزارا، نعم. أو كان عباءة، نعم. أو كان بنطالا، نعم. أو أي شيء مما هو لباس. نعم. الإزار ترى، الإزار الذي كان معروفا يومئذ هو من حيث حسن المظهر ما يسمى بالأناقة، أجمل وأكمل بالنسبة للرجل وأقرب إلى الخيلاء أم العباءة المطنطنة والمزخرفة والبنطال المكوي وإلى آخره. نعم، لا شك، وهذا واضح. ولذلك الذي يتمسك بلفظة الإزار هذا في فقهي وعلمي ونقدي مثاله عندي كمثل من يتمسك بحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد، فإذا بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز لأنه ما بال في الماء الراكد. هذه بلا شك يعني ظاهرية مقيتة، هذه أخت هذه.